بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 43 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني الجد رحمه الله، وما زلنا وإياكم في أبواب مواقيت الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي برزة. نعم، أحسن الله عليك. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه الجماعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، رواه ابن ماجه، وقال: يعني زجرنا عنه نهانا عنه. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه، رواه أحمد والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رقدت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، وساق الحديث، رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين. هذا الباب ترجم عليه رحمه الله بقوله: باب كراهية النوم قبلها، أي العشاء، لأن الباب الذي قبله في وقت صلاة العشاء وفي فضل تأخيرها. قال: باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا لحاجة. الكراهية يراد بها عند العلماء نوعان: كراهية التحريم وكراهية التنزيه. فكراهية التحريم هو الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم: ما أثيب تاركه وعوقب فاعله. وكل نهي في أصله أنه للتحريم ما لم يأتي له صارف، ويسمى هذا بالكراهية لقول الله جل وعلا في غير ما صفة من الصفات المذمومة: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وكان السلف رحمهم الله يطلقون الكراهية على ما لم يأتي بتحريمه دليل صريح صحيح، يسمونه مكروها أي محرما. قال مالك بن أنس رحمه الله: كانوا أي أهل المدينة من التابعين وأبناء الصحابة كانوا يكرهون أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا يكرهون أي يحرمون، لكن لا يصرحون بلفظ التحريم لعدم الدليل الصريح الصحيح. ثم حدث بعد ذلك أن أطلقوا ما يسمى بالمكروه الذي هو خلاف المستحب. فالمكروه الذي هو قسيم المستحب هو كل ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمستحب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فهذه الكراهية للحديث بعد العشاء نوعان: النوع الأول كراهية تحريم، والنوع الثاني كراهية تنزيه، وبيأتي نوع ثالث مباح، ويأتي نوع رابع مستحب، ويأتي نوع خامس واجب. أي تطرق ذلك الأحكام التكليفية الخمسة باختلاف اعتباراتها، ويأتي هذا. ثم قال: إلا في مصلحة، فإنه إذا كان الحديث والسمر بعد العشاء في مصلحة فهذا دائر بين الاستحباب وبين الوجوب. وأصل السمر الحديث في الليل، والسمار من يتحدثون ويسولفون ويتكلمون في الليل، ثم أطلق هذا على أهل النشيد وأهل الشعر لأنهم يسهرون مع القمر والنجوم فتتهيض قرائحهم فسموا بالسمار. وما قبل العشاء فليس سمرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مضى كان يستحب أن يعجل المغرب ويستحب أن يؤخر العشاء من غير مشقة على الناس، ويكره النوم قبل العشاء. وكراهية النوم قبل العشاء دائرة بين الأمرين التنزيه والتحريم، فإن قال سأنام قليلا وأقوم، فإن قام فالكراهية للتنزيه، وتكون للتحريم إذا ضيع الصلاة صلاة العشاء. يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ففي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وبيأتي تسمية العشاء بالعتمة هل هو مشروع ولا غير مشروع، ترجيح القول الراجح فيه. قال: وكان يكره النوم قبلها، النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، رواه الجماعة. وذكرنا التفصيل في الكراهية للنوم قبل العشاء بين كراهية التنزيه وكراهية التحريم. فإن نام وثقل عن صلاة العشاء مع الجماعة فهذه الكراهية كراهية إيش؟ تحريم. وإن نام ولم يثقل عن الصلاة بل قام فالكراهية كراهية تنزيه، كراهية تنزيه. وإن مما حدث عند الناس اليوم تقديمهم الدنيا واهتمامهم بها على العبادات التي تنفعهم في الآخرة، فيقول القائل: أنا آتي من عملي متعب، وربما من قبل الفجر وأنا مستيقظ، فآتي وأخشى إذا نمت ضيعت الصلاتين المغرب والعشاء، فأصلي المغرب ثم أجمع معها العشاء لأنام بدافع النوم، بدافع حاجتي للنوم. فنقول: أنت وأمثالك كيفتم الصلوات على ظروفكم وأعمالكم، أي أنكم طوعتم الدين لأجل الدنيا، هذا ما يجوز، لأن الله جعل الصلاة كتابا موقوتا أي تؤدى بوقتها لا قبله ولا بعده. وليس هذا من وجوه الجمع السائغة، ولو فتح هذا الباب لضيع الناس الصلوات، وقد بدأت تضيع الصلوات الآن بالجمع من غير سبب، إلى أن وجد في زماننا من يصلي الصلوات الخمس أو الأربع كلها قبل ما ينام، يقول هذا قضاء. هكذا تضيع فرائض الدين عروة عروة، تنقض الدين عروة عروة، إلى أن يأتي زمان ولا أظنه بالبعيد ينشأ الناشئة لا يدرون ما صلاة وما صيام. فإن من المسلمين عدد ليس بالقليلين، مسلم بالاسم لا يعرف صلاة ولا يعرف زكاة، بقي عنده من الشعائر الصيام يصومها لأن الجماعة وأهل البلد يصومون، فهو مع الخيل يا شقراء، صام الجماعة صام معهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في علامة من علامة الساعة: يوشك أن يأتي زمان لا يدري الناس فيه ما صلاة وما صيام. وقد وجد بعض ذلك في الأطراف، فنذكر أننا كنا في أستراليا وجئنا مدينة صغيرة وفي وسطها ميدان كالحديقة المتسعة والبيوت من خشب تحيط بها من جميع جهاتها. وحضرت الصلاة وقلت لرفقتي اسمحوا لي أن أؤذن، فرفعت صوتي بالأذان وفي قبلتي بعيد امرأة عجوز تدخل وتخرج، فأقمنا الصلاة وصلينا، فلما فرغنا من الصلاة وإذا هي تدب حتى وصلت إلينا معها عصاها، فقالت بلغتهم: إن هذه الأغنية التي غنيتموها ما هي؟ وش الأغنية؟ الأذان. فاستفصلنا منها، قالت: إن جدي كان يغني هذه الأغنية وأعرفها وأنا صغير. فسألناها عن اسمها فذكرت اسما إنجليزيا، وكذا اسم أبيها واسم جدها سعيد خان، وإذا جدها ممن جاء بهم الاستعمار الإنجليزي إلى أستراليا ليشقوا طرق الحديد، وهم الذين جاءوا معهم بالإبل. فهذا صدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان الناس زمان لا يدرون ما صلاة وما صيام، لم يبق لهم من الإسلام إلا اسمه، أو انطمس الإسلام حتى صار شيئا موروثا قديما عندهم. وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في المغيبات كلام حق، ما زالت الوقائع والأشراط والعلامات تحقق قوله عليه الصلاة والسلام، الله المستعان. ومن ذلك من يجمعون بين الصلاة من غير سبب شرعي، كما نص عليه العلماء، من ريح باردة أو مطر يبل الثياب أو خوف أو مرض، بدعوى أن سبب الجمع هو إيش؟ التعب. وهذا باب إذا فتح لم يغلق، وإنما تنفصم معه عرى فرائض الله عز وجل في الصلوات في الدين عروة عروة. فنسأل الله العفو والعافية والمعافة الدائم لنا ولكم ولجميع المسلمين. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، رواه ابن ماجه وأخرجه أيضا أحمد. جدب أي زجر، زجرنا عنه ونهانا عنه. فإذا السمر بعد العشاء نوعان: سمر محرم وهو كل سمر يضيع الفريضة، يسهرون بالليل وينامون عن صلاة الفجر، هذا إذا كان سهرهم على مباح، فإن كان سهرهم على محرم فاجتمع الأمران. فهذا معنى الجدب، جدب لنا أي زجر لنا ونهانا. ويكون السمر بعد العشاء مكروها إذا كان في مباح، في مباح كان مكروها إذا أشغل السامر عن القيام في آخر الليل وعن شهود الصلاة مع الجماعة. ويكون السمر بعد العشاء مسنونا إذا كان في العلم، في العلم يذاكر يراجع يباحث. ويكون مسنونا إذا كان في مداعبة أهله، ثلاث لسن من اللهو يقوله صلى الله عليه وسلم: تدريبه فرسه، ورميه بنبله، ومداعبته أهله. هذا ما هم من اللهو. وكان صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر، وقطعا هو في مصالح المسلمين. وكان كما في حديث ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث، بات عندها ليلة ينظر كيف يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فيما في حديثه الطويل: فدخل النبي على ميمونة ثم أخذ ساعة يسامرها، يتحدث حديث الرجل مع أهله. ساعة أي جزء من الوقت، ساعة في اصطلاحكم اليوم كم هي؟ 60 دقيقة. لا يلزم ذلك في المدة التي سامر فيها النبي أهله. ويكون السمر بعد العشاء واجبا إذا ترتب عليه إنفاذ الحقوق والواجبات، كالسمر والسهر على حفظ المسلمين وسد عيباتهم ومراقبة حدودهم، والعس على شوارعهم وطرقاتهم، هذا واجب. ومنه سمر من له واجب في إنفاذه، فيكون في هذا السمر واجبا. نعم. باب تسميتها بالعشاء والعتمة. عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. زاد أحمد في رواية عن عبد الرزاق: فقلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. هذه مسألة متعلقة بمدلول الأحاديث في تسمية الصلاة بالعشاء وحكم تسميتها بصلاة العتمة، لأن الأعراب تسمي صلاة المغرب بالعشاء وتسمي صلاة العشاء بالعتمة. الأعراب أهل البوادي، لأنهم يعتمون بحلاب الإبل. معنى يعتمون أي يتأخرون حتى تعطف الإبل، ثم يحلبون الواحدة إثر الواحدة حتى يمضي من الليل ما يمضي، لأن الإبل إذا جاءت وتعشت تركوها تفلي ثم رجعت، فيعتمون بحلابها. وهذا مبناه على التعود. الإبل ما هي مثل البقر، متى ما لمستها جابت الحلاب، تبي لها مدارات، فلا تهجج ولا تزعج وتعطف على أولادها، ربما تحتاج مع التعطيف إلى مسح، والنحوس من النياق تحتاج إلى ربط، ولا تعض اللي يحلبها أو ترمحه برجلها أو تهبده بيدها. ففي هذا الباب تسمية هذه الصلاة صلاة العشاء. قال: وعن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، أي ما فيه من الأجر، وهو الأذان. والأذان شعيرة الإسلام وعنوانه، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا ولم يدري عن تأكده عن حال المغزوين ينتظر، فإن سمع أذانا كف عنه. لما؟ لأن الأذان شعار المسلمين، شعار الصلاة. والأذان عبادة تنوعت فيها الأدلة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام لقلنا إن الأذان أفضل من الإمامة، لكثرة ما ورد في الأذان من الأحاديث والفضائل. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد إني أراك تحب البادية. أبو سعيد من أين؟ من بني خدرة، من الأنصار، والأنصار أهل زرع وأهل نخل. أبو سعيد يحب يظهر للبر ويطلع للبادية، وهذه ظاهرة الآن، يحب الكشتات ويحب الروحات فقال يا أبا سعيد إني أراك تحب البادية، وهي متأكدة في آخر الزمان عند انتشار المعاصي وفشو المنكرات، ويعجز العاجز عن ردها وعن إزالتها. كان في هذه العزلة والانفراد في البر سلوان له، وكذا المهموم تتابعت عليه الهموم، سلوانه في الخلاء والبر فيها منفعة له. بماذا أرشده عليه الصلاة والسلام؟ لم ينهه عن حب البادية، قال: فإذا حضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمعك حجر ولا شجر ولا مدر، أي تراب، ولا إنسي ولا جني ولا ملك إلا شهد لك يوم القيامة. وإني أعجب ممن يظهرون إلى البر يتمشون ويستمتعون، وفي المزاح أصواتهم ما أعلاها، وفي الأذان يستحون يرفعون بأصواتهم. كذلك أهل الإبل وأهل الغنم إذا ويها الحلال والدبش رفع صوته، وإذا أذن استحيا وخفض صوته، الله أكبر الله أكبر. وش المشروع؟ أن يرفع صوته ما استطاع، فلا يبلغ صوته من أي الجهات إلا شهد له يوم القيامة. هذا فضل النداء. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول في المساجد ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أي يطقون قرعة، الاستهام وضع القرعة، لاستهموا عليه. وهذا فيه فضل الأذان وفيه فضل الصف الأول، ولا ينال الصف الأول إلا بالتبكير، ما ينال الصف الأول بتخطي الرقاب وأشغال الناس ومزاحمة أهل الصف الأول. نعم، إن كان فيه فرجة تسعك الحمد لله عند الصلاة، لأن من الناس من يتقدم ومن كبار السن، وكبار السن يكون معهم آلام الرجلين وآلام الركب، يحتاج يتوسع، وهو يجي الواحد متأخر ويسقط بينهم يؤذيهم، قد يكون عندهم من المروءة والأدب فيسكتون ولا يتكلمون، لكن شو تسوي باللي في خواطرهم وأنت آذيتهم؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لكن بعض الناس بارد في أحاسيسه ومتين في تفكيره، ما همه إلا مصلحته، وتلك خديعة الطبع اللئيم. ولهذا من أراد الصف الأول والمبادرة يبكر ويبادر، أما يأتي متأخر بفضل الصف الأول هذا حصل سنة بفعل محرم أو أذية عباد الله، كل ذلك بحسبه. قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، أي التبكير للصلوات، تسابقوا إليه، فإن انتظار الصلاة من الصلاة. وكان الصالحون، وهذا الحمد لله لم ينقطع وإن كان خفة عظيمة، كان الصالحون يبادرون إلى المساجد من الضحى السبير الساعة 11 عشرة ونصف ينتظرون صلاة الظهر. هذا التهجير التبكير، وتجده لا يؤذن إلا وهو في المسجد. قال سعيد المسيب: أخذت 40 سنة لم أنظر إلى قفا أحد في الصلاة. من أين؟ من التبجير، من التبكير والتهجير. شاهد الحديث للباب في قوله عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة العشاء، لو يعلمون ما في هذه الصلاة من الأجر وما في صلاة الصبح من الأجر لأتوهما ولو لم يستطيعوا أن يمشوا إنما يحبون على أيديهم وركبهم. فالشاهد منه تسمية العشاء بالعتمة. ويأتي حديث ابن عمر وغيره: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. قيل الإمام مالك وهو راوي الحديث عن سمي عن أبي صالح ذكوان، جاء زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق، فقلت لمالك: هنا لطيفة في قصة طريفة وهي مؤثرة في أخذ الإمام أحمد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ذكرتها لكم من قبل. ها؟ عبد المنعم يهز راسه. ذكرت. شفت؟ ذكرتها. تبون السواليف، تبون القصص. أم العلم تزيل لك القصص في السباحين ما شاء الله. على كل حال الحمد لله، نص ثلث القرآن قصص، تثبيتا لقلب النبي عليه الصلاة والسلام ولقلوب المؤمنين، وأخذا للعبرة والعظة. اجتمع ثلاثة من العلماء في وقت الطلب في بغداد: الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن عبد الله بن المديني، فتذاكروا عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن، لأن أهل اليمن أذكياء. جاءهم معمر بن راشد المحدث، فوجدوا عنده حديث وهب بن منبه وحديث أبي هريرة وغيرهما، تحسوا يفقدونه يرجع عنهم عن صنعاء. قالوا: ثبتوه، سأتبو يقعد عندكم، حطوا له طنب، ما هو طنب صغير، طنب عميق بالأرض. فزوجوه، حي والله الطنب. فمكث عندهم، فأخذ عنه جمع من أجلهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فحديث معمر عند عبد الرزاق. سمت همة هؤلاء الثلاثة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني أن يرحلوا إلى عبد الرزاق من بغداد. ما بيروحون البانكوك واسطنبول وماليزيا وغيرها، يتمشون وينفقون الدراهم الكثيرة حتى إيش؟ حتى يسنبون ويصورون ويكزون لأهلهم يناغرونهم، وتكز المرأة الصور وترسلها إلى صديقاتها وقريباتها تفاخرهم وتناغرهم، حتى صار الآن جيل الشباب اللي ما يسافر يا أحوى المسكين. ولا لا يا أخواني؟ شوف الفرق بين الهمم والفرق بين العمل. فلله هاتيكم القلوب، والله يرحم حالنا وضعفنا. تواردوا على أن يذهبوا إلى عبد الرزاق بن همام في صنعاء يأخذون حديث معمر عنه، فقالوا: نحج، لأن مكة في منتصف الطريق، ومن مكة نتجه إلى اليمن. فحج الثلاثة يؤدون الشعيرة وليشهدوا منافع لهم، فكتب الله أن لقوا عبد الرزاق بن همام في مكة حاجا، فقال يحيى بن معين، أي والله يا سلام، فقال يحيى بن معين وعلي بن المدينة الحمد لله نأخذ منه نسمع منه ها هنا، يعني قطع عنوتنا. فقال الإمام أحمد والله لا أسمع منه ها هنا حديثا ولا أتمم نيتي، فأرحل إليه في صنعاء اليمن على مطايا يا أخواني، ما هو على طيارات ولا سيارات، على مطايا وعلى بهائم وعلى رجلهم. سمع منه يحيى بن معين وعلي بن المديني رحمهم الله، وأحمد لم يسمع منه في الحج حديثا، فلما فرغ من حجه سافر إليه عن طريق الساحل، فلقي من شاء الله من العلماء والرواة في طريقه، لم يلقهم من صاحبه، وأخذ عن عبد الرزاق بن همام في صنعاء اليمن، وكلهم على خير. من الذي بقي ذكره وعلمه؟ أحمد. أولئك علماء وحفاظ، لكن يحيى برز في التاريخ والرجال، وابن المدينة في العلل، وكلهم الثلاثة حفاظ أثبات، لكن أحمد طبق علمه الآفاق. وهذا والله أعلم مرده إلى عظيم النوايا وجليل المقاصد والإرادات. ها هنا زاد أحمد في مسنده عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قلت لمالك، وهذا من عواليه الإمام مالك بن أنس، قلت له أما تكره أن تقول العتمة للأحاديث الآتية؟ فقال مالك رحمه الله هكذا قال الذي حدثني، أي سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالنبي سماها صلاة العتمة. طيب، في حديث ابن عمر قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. في رواية لمسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. أين في كتاب الله العشاء يا مجذوب؟ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، هكذا سماها الله بهذا الاسم في سورة النور. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب، اللا ناهية، والنهي وش بابه؟ التحريم، لكن هذا النهي ليس للتحريم. نمضي عليه القاعدة التي مرت معنا، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وفعله وش يدل النهي؟ على الكراهة، ويدل الفعل على الإباحة، فلا يدل النهي على التحريم. لا تغلبنكم الأعراب أي أهل البوادي، والأعراب هم الذين ينزلون ويشدون. الآن في أعراب بهالمعنى؟ فيه وين؟ في البر. ودك تشوفهم في البر يا علاء، قصور تمشي. في أخواني أنتم إما أنكم عندكم علم ولا ما عندكم علم، حدا يهد. على كل حال، هو في الجزيرة عندنا من ما بين النادر إلى القليل يكونون أعراب وقت الربيع يشدون ينزلون، وقت المقيض لا، ينزلون في المدن والقرى والهجر. وفي غير بلادنا ما زالوا موجودين، اللي في الصحراء الكبرى يحومون بين هذه الصحراء في الدول، وهم أعراب شدون ينزلون، وأكثرهم أهل بقر، ومنهم من هو أهل إبل. فالأعرابي هو الذي يسكن البوادي ينزل ويشد، فإذا نزلوا الهجر والقرى والبيوت من مدر انتقل اسمهم من الأعراب إلى الحاضرة. وقد من الله عز وجل على الأعراب بمنن عظيمة حتى أضحى من حياتهم في البراري أهنى وأوفر من حياتهم في بيوتهم، وجماع ذلك في أمور كثيرة أهمها أمران: أولها الوايتات، وهي خزانات المياه التي تمشي، فإنهم كانوا يتعبون تعبا عظيما في ورودهم على الماء سواء في الصيف ولا في فصلي الربيع والخريف، الصيف يعني القيظ وفصلي الربيع والخريف، أما في الشتاء فالغالب أن بهائمهم تجزي عن الماء، فرزقهم الله جل وعلا بهذه الوايتات فصارت من النعم، طاح عنهم من التعب ثلاثة الأربع كذا يحدثوننا. وجاءت النعمة الثانية في هذه الغرف لتسحب، سيارات تسحب، تسمى غرف، تسمى كرفانات، مرتبلات بحسب أسمائها، وفيها من مفاخر التأثيث ما ليس في بيوتنا، نعم تتوالى يواليها ربي جل وعلا علينا وعليهم لينظروا، لينظر سبحانه أنشكر أم نجحد ونكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاة، يسمونها العتمة لأن هذا وقت اعتامهم بحلاب الإبل، يسمونها صلاة العتمة، حيث غاب الشفق الأحمر واشتدت حلكة ظلم الليل، ألا إنها في كتاب الله العشاء. إذن تسميته بالعشاء هو الأكمل والأفضل، وتسميتها بماذا؟ بالعتمة جائزة مع الكراهة. ولهذا قال عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الإمام مالك: أتسميها العتمة؟ قال: هكذا حدثني من أخبرني أي بهذا الحديث. وفي هذا الحديث أن الإنسان والمؤمن يبقى مع الأسماء الشرعية فتدور وتروج بينهم حتى يعرفوها، ولا تغير الأسماء الشرعية إلى أسماء أخرى، لأنه بتغييرها إلى أسماء أخرى مع طول العهد تنطبس فيها معالم الشريعة. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث أشراط الساعة: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر وتسمى بغير اسمها، ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. وفي حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الإمام البخاري تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكونن من أمتي أقوام، إذن جماعات ما هو شويين، يستحلون الحرى أي الزنا، والحر والحر اسم للفرج، فرج المرأة. ليه يستحلون؟ لها أسباب، إذا سمي بغير اسمه يغيب اسم الزنا إلى حرية شخصية بهواهم، كيفهم، ما لكم شغل فيهم، يستحلون الحرى والحريرة أي الذي أباحه الله للنساء، فيستحلون للرجال وهو الحرير الطبيعي لا الصناعي، الصناعي جائز، يسمى الصناعي الآن بالستان، أما الطبيعي من دودة القز فهذا حرام على الرجال حلال للنساء. ويستحلون الخمر والمعازف، من أسباب استحلال الأربع الكبائر هذه هو أن تسمى بغير اسمها، يغيب الاسم الشرعي لها إلى اسم آخر، فيأتي أجيال يقول: هذه ما حرمها ربي. ولا أظنه بعيد يأتيكم من يأتي يقول: العرق ما حرمه الله، العرق الله حرم الخمر ما حرم العرق، الشمبانيا ما حرمها ربي، الويسكي ما هو بحرام، لأن الحرام الخمر وهذه ما هي بخمر. وبدت بعض هذه الجهالات المفرطة تظهر على هذه الوسائل المعاصرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار. قد تقدم بيان وقتها في غير حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه الجماعة. وللبخاري: ولا يعرف بعضهن بعضا. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت قلت عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم، منهم عنهم؟ عنهما يا شيخ. عنهما ولا عنهم؟ عنهما. أي ترى على يمه، أخذ بأقل الجمع، قل الجمع عند الفقهاء اثنين، ها؟ وقل الجمع عند العربية كم هم؟ ثلاثة. فالصحابي أنس يروي عن زيد بن ثابت، وأبوه ثابت ليس من الصحابة. نعم. أحسن الله. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. متفق عليه. ولمسلم: قبل وقتها بغلس. إلا خلك على حديث مسعود لأن فيه كلام. المجد بن تيمية رحمه الله سلك في هذا الكتاب مسلكا بديعا، وهو جمعه تحت الباب الواحد الأحاديث التي يظن أنها في ظاهرها تعارض، وهذا مما يفتق ذهن العالم وطالب العلم في إعماله اجتهاده وفكره في تأليف هذه الأحاديث وبيان وجه الاتفاق والائتلاف بينها. وسلك هذا المسلك العلماء المؤلفون في كتب الأحكام بعد المجد بن تيمية، ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام في كتابه المحرر، والحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام، سلكوا هذا المسلك البديع. فالأحاديث التي سيقتها هنا يظن فيها هذا التعارض. مرة غلس عليه الصلاة والسلام في الفجر، أي صلاها في ظلمة الليل، أي في أول وقت طلوع الفجر، هذا التغليس. ومرة أسفر، أي بعدما بان النهار ولم تطلع الشمس بعد، حصل منه هذا وهذا. ترجم عليه رحمه الله في التبويب بقوله: باب وقت صلاة الفجر وما جاء فيها من التغليس والإسفار. سبق أن وقت صلاة الفجر علمه نبينا من؟ جبريل عليهم الصلاة والسلام، فصلى له في أول اليوم في أول الأوقات ومنها الفجر، وصلى له في اليوم الثاني في آخر الأوقات ومنها الفجر. فإنه صلى له اليوم الأول صلاة الفجر حين بزغ كما سبق، في رواية حين سطع نور الفجر في أول الوقت، ثم قال له: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين، أي الإسفار والتغليس. وأحسن ما جاء في وجوه الجمع أنه يفعل هذا وهذا، والأكثر هو التغليس، الأكثر هو أن يصليها بغلس، هذا أكثر فعله عليه الصلاة والسلام. ذهب الحنفية إلى أن الأفضل هو الإسفار، وهم أخذوا ببعض الأحاديث وتركوا ما هو أصح منها. يقول: قد تقدم بيان وقتها أي الفجر في غير حديث. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات، يعني أمهات المؤمنين ونساء الأنصار ونساء المهاجرات، نساء المهاجرين، يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، أي متلفلفات بهذه الأكسية التي هي المروط، جمع مرط، مثل العباءة الحين تلمها عليها. ثم ينقلبن، يرجعن إلى بيوتهن. وين يرجعن؟ بالطرقات، حتى حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. يمشين في الطرقات ما فيها لا إنارة ولا سرج، ولا يعرفهن أحد من الغلس، أي من الظلمة. دل على أنه صلاها عليه الصلاة والسلام وين؟ في أول وقتها. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار، خرجنا إلى الصلاة متلفعات بمروطهن كأنهن الغرابي بالسود لا يعرفن. هذا أصل العباءة السوداء، وأنها الأكمل والأستر، وهو فعل الصحابيات رضي الله عنهم، حتى شبهتهن أم سلمة رضي الله عنها بالغرابيب، جمع الغربان. الغرابيب جمع جمع غراب، جمعه غربان، جمعه غرابيب السود. ويأتينا من ينعق الآن يقول إن العباءة السوداء هذه عادة اعتادها الناس، والحجاب عادة، ليوهن ماذا؟ العبادة، ويضعفها في النفوس. وتسمع لهؤلاء المساكين، تسمع لهم سامع ويدير كلامهم الدائر. في زمانكم هذا يرفع السفهاء عقائرهم فيتناقلها الناس ويذيعونها ويشيعونها في مجالسهم وسائلهم، ويعمى كلام العقلاء، وفي مقدم العقلاء العلماء. وهذه انتشار الجهالات والسفاهات. العباءة السوداء عبادة ليست عادة. نعم، ضعف استشعار هذه العبادة عند الكثيرين والكثيرات لا يعني أنها ليست عبادة. اعتدتها المرأة مع أمها، والبنت مع أمها، وهكذا، لا يخرجها عن كونها عبادة. الصلاة تعودنا نصليها، هل معناها أنها عادة ولا عبادة؟ هي عبادة، وإن اعتدناها وألفناها. نعم. ففي حديث عائشة أنه كان يصلي صلاة الفجر في أول وقتها بغلس، وليس هذا مرة أو مرتين، حتى كنا النساء على هذا النحو. قال: وللبخاري: ولا يعرف بعضهن بعضا، حتى النساء ما يعرف بعضهن بعضا. قال: وعن أبي مسعود الأنصاري، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها. ليش فعل هذا وهذا؟ يبين لأمته وقت الصلاة، وقتي الصلاة أولها وآخرها. قال أبو مسعود: ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات. يعني الأكثر من فعله أنه يغلس، لم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود، هذا الذي حفظه أبو مسعود الأنصاري، وهو دال على ما دل عليه حديث عائشة بأن أكثر أحواله إيش؟ التغليس، وأنه لم يسفر إلى أن مات. هذا الذي حفظه، وجاء أنه أسفر في غير حديث أبي مسعود الأنصاري. يؤيد هذا وهذا حديث عائشة وحديث أبي مسعود حديث أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال زيد تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، أي صلاة؟ صلاة التهجد، ها؟ مو بالتراويح، ها؟ الفجر؟ لا إن شاء الله ما هنا فجر. ثم قمنا إلى الصلاة أي صلاة الفجر. فقال أنس لزيد كم كان بين سحوركم وقيامكم؟ ما الذي كان يشغل الصحابة يحسبون به أوقاتهم؟ قرآن، لأن القوم أهل القرآن، ما هو بأهل القصيد ولا الشيلات ولا القعدات، أهل القرآن، ولهذا يحسبون بالقرآن. فإذا طال الشيء حسبوه بالسور الطوال، ولهذا في حديث مسعود وقت طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه عند الجمرة الأولى والجمرة الثانية في أيام التشريق بأن وقوفه طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. هذا من أثر القرآن عليهم. يقول زيد قدر قراءة 50 آية، هب أن 50 آية من الطوال، كم تأخذ من القارئ؟ 5 دقائق ولا 10؟ ربع. الله يهديك يا سعيد، الربع هذا جزء وزيادة ترى، ها؟ خلوها 10. إذن النبي ماذا غلس ولا ما غلس بالفجر؟ صلىها في أول وقتها. وفيها أيضا ونحن في هذا الشهر القصير، ترى شعبان يسمونه الناس بالقصير، ما أسرع ما ينفرط، الليلة رابع ولا لا يا أخواني؟ مع أنه تم شهر رجب، ترى ما أسرع ما يمرق. ولهذا عليكم فيه بالصيام، يودع لكم الصيام في صحائفكم وفي سجلاتكم يوم تلقوا ربكم، وهو شهر يغفل الناس عن الصيام فيه. ويقول الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان، فسئل عن ذلك قال إنه شهر يغفل عنه، يغفل عن الصيام عنه، وهو كالراتبة القبلية لفريضة إيش؟ الصيام في رمضان، كما أن الست كالراتبة البعدية في شوال. يؤخر عليه الصلاة والسلام سحوره إلى قرب الفجر، وفيها الحديث لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا الغداء يا مجذوب. الغداء ولا السحور؟ أخروا الجوال وحطوه في مخابيهم، صح؟ أي نعم. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، أخروه يعني إلى آخر الليل، ما وخروه يقدموه. ففيه الأحاديث الثلاثة أن النبي كان يصلي الفجر في غلس. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه 5. من 5 يا أخي؟ أنت؟ لا، أخونا. من هم 5؟ يقول المؤلف رواه 5: أبو داود وأم داود، ها، والنسائي، واللي ما نسى، وابن ماجه، وأحمد بن حنبل. كم؟ 4. وين الخامس؟ اصبر يا جماعة، وراكم أنتم، ترى سؤالنا للمعين له معنى، والمعنى انتبه يا غيره، هو هو، ها؟ أيه، أصحاب السنن 4 وأحمد، فهذا حديث رافع بن خديج رواه 5، أصحاب السنن الأربعة ورواه الإمام أحمد، حكم الترمذي عليه قال هذا حديث حسن صحيح. في حديث أبي رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر. ما معنى أسفروا؟ صلوها إذا أسفر الوقت، ما بطلعت الشمس، وهذا يفيد التأخير، فإنه أعظم للأجر. وش يحمل عليه الحديث مع الحديث السابقة؟ يحمل على أمرين. الأمر الأول أسفروا أي حتى يتبين لكم ظهور الفجر، لا تتعجلوا حتى يتبين ظهور الفجر، وهذا هو أظهر ما يقال فيها. ويراد به معنى ثاني وهو ظاهر أيضا، أن صلوها في الإسفار يعني بعد مضي ظلمة الليل الباقية بعد طلوع الفجر، ولأن النبي عمل ذلك أسفر بالفجر أحيانا، لكن الأكثر في حاله ماذا؟ هو التغليس، فيجمع بين هذا وهذا. المدن الآن ولي الأمر نظم أمر الصلاة والإقامة فيها، وتنظيمه مقدم على المستحبات، فيكون تنظيمه من باب الواجبات. فإذا وقت الوقت للصلاة للإقامة يلتزم بذلك ما لم يخالف الشرع. في البر في غيره ينوع، في مكان بعيد عن المساجد في زرعه ينوع، مرة يغلس ومرة يسفر، يصيب بهذا التنويع سنن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث ابن مسعود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، متفق عليه. ولمسلم قبل وقتها بغلس. ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما، ثم صلى حين طلع الفجر، وقائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. وصلاة الفجر هذه الساعة. نعم. وعن أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فقلت له إني أصلي معك، ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانا تسفر. قال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. رواه أحمد. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة، وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف. اللهم صل وسلم رسول الله، جزى الله المجد خير الجزاء على هذا التنويع في الاستدلال. في حديث ابن مسعود برواياته أنه ما رأى النبي صلى الصلاة لغير وقتها إلا لما جمع بين المغرب والعشاء في جمع. أين جمع؟ جمع هي المزدلفة، وتسمى بثلاثة أسماء، سماها الله بالمشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب وين المشعر الحلال؟ ها، المشعر الحلال هو عرفة، وفيه أعظم شعائر وأركان الحج، فهو حلال، ولهذا عرفنا أنه حلال بمفهوم المقابلة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إذن عرفات المشعر الحلال. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر، من شعائر الله. الحج شعائر، أول شعائره الإحرام، فالمواقيت من الشعائر الزمانية والمكانية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أشهد أن محمد رسول الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. المقام المحمود الذي وعدته، اللهم احسن عاقبتنا. شو سوي بها؟ حط مخباتي. فعرفات هي المشعر الحلال، لأن الحج شعائر، الصفاء والمروة والطواف ومنى وعرفة ومزدلفة والذبح والرمي، هذه شعائر. مشعر لأن الله جل وعلا عظمه بالعبادة، والمشاعر مكانية وزمانية وقولية وفعلية، وسماها الله جل وعلا، وسميت أيضا بجمع كما جاء في الحديث، وسميت بجمع لأن الحجيج يجتمعون فيها بعد عرفة. فقد جاء عروة بن المضرس ابن أوس ابن لام الطائي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوافاه بعدما صلى صلاة الفجر في المزدلفة، فقال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي. أين جبل طي يا عبد المنعم؟ جبل أجا الذي في سفحه مدينة حائل. جئتك من جبل طي، في رواية من جبلي طي، يعني أجا وسلمى، طاحت بلمى، قال ذنيبة وش والعجالب تخترش. فما تركت يا رسول الله في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. شوفوا رضي الله عنه، أنا حسبتها 900 كيلو وهو يقطع جبال السروات وجبال الحجاز جبال ذهامة، ما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، هل لي يا رسول الله من حج؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع. إذا من سماها جمع؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وسميت جمع لاجتماع الحجيج فيها بعد عرفة. تسمى ثالثا بالمزدلفة لأن الحج ازدلفوا إلى الحرم، أي اقتربوا إليه بعدما كانوا وين؟ بعدما كانوا في الحل خارج عرفة، بعدما كانوا في الحل. يقول ابن مسعود: ما رأيت النبي صلى صلاة لغير وقتها، أي لما ألفه واعتاده، وهو الذي صاحب ولازم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، صلاها لغير وقتها. متى صلاها؟ بعدما دخل وقت العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة حتى غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الحمرة قليلا، حمرة الشفق، يخالف أهل الجاهلية الذين كانوا ينفرون من عرفة متى؟ قبل غروب الشمس. أي أسهل وأسمح له ولمن معه الجموع الغفيرة أن ينفر من عرفة قبل غروب الشمس ولا بعدها؟ افهموا السؤال، ففهموا السؤال نصف الجواب. أيها أسمح وأرفق وأهون عليه صلى الله عليه وسلم وعلى من معه أن يدفعوا من عرفة قبل غروب الشمس ولا بعدها؟ ترى ما عندهم كبوس لمبات ولا طرق معبدة ولا طريق واحد وثلاثة وأربعة إلى 12 ولا طريق مشاة وطريق غير مشاة. قطعا أن المشي أن الدفع من عرفة بعد قبل غروب الشمس أسبح وأيسر. ومع ذلك، مع أن الله بعثه بالحنيفية السمحة وبالرفق يتعمد تأخير النفر من عرفة حتى تغرب الشمس ويغيب القرص وتذهب الحمرة قليلا، ثم يأذن بالانصراف، لأن هذه شعيرة، هذه واحدة، ولأنها فيها مخالفة لأهل الجاهلية. نبينا عليه الصلاة والسلام بقي واقفا ذلك اليوم من يوم ما ركب راحلته بعدما صلى في بطن الوادي، وادي عرنة، بقي واقفا على راحلته مستقبل القبلة يدعو ربه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين هكذا، سقط الخطام تناوله بيد والثانية مرفوعة. أرسلت له أم الفضل بنت الحارث وهي لبابة زوجة العباس عمي بقدح فيه لبن، فأخذه ورفعه ثم سمى بالله فشربه، ليعلم الناس ماذا؟ بالتعليم الفعلي أنه مفطر ليس بصائم. نفر عليه الصلاة والسلام، تزاحم الناس فأشار بيده: أيها الناس، السكينة السكينة، فليس البر بالإضاعة. شص لراحلته حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله من شدة ما يجر لها حتى ما تزاحم الناس، فإذا وجد لها فرصة نص لها، أرخى لها، لأنها تصعد في الطريق، وقف قبل أن يصل إلى مزدلفة فأناخ راحلته ثم ذهب فبال عليه الصلاة والسلام، ثم رجع فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له بلال: الصلاة يا رسول الله. ليه قال بلال ذلك؟ لأنه فعل ذلك اليوم أمرا لم يعهدوه، وهو تأخير الصلاة. ليش ما صلىها في عرفة يا أخواني؟ الوقت حضر في عرفة، ليس أرفق ولكن لم يصلها في عرفة ليحصل الناس الصلاة في الحرم وهو أعظم أجراء. عرفة حل ومزدلفة والشيء حرم. قال صلى الله عليه وسلم لبلال: الصلاة أمامك. إذن ذا تشريع. فبلغ المزدلفة في أولها فأمر بلالا فأذن، أذن قبل تكامل النفس، فما أن فرغ من بلال من أذانه إلا ومن الناس نزلوا، فأمره فأقام الصلاة مباشرة، أقام الصلاة فصلى صلاة المغرب. والصلاة في وقت المغرب ولا في وقت العتمة؟ هذه يمشون. واللي جربوا المشي من عرفة إلى مزدلفة، اللي جربوا المشي على رجليهم يبي لهم النشيط منهم ساعة أو ساعة وعشر دقائق. جربناها أكثر من مرة، إحنا نشد. كيف عاد جمع غفير؟ إذا صلى المغرب في غير وقته لكن جمع بها مع العشاء. وفيه دليل على أن الصلاتين المجموعتين يصبح وقتهما وقتا واحدا، صلى في أول الوقت ولا في أثنائه ولا في آخره. فصلى المغرب والعشاء في غير وقت المغرب، ثم رقد عليه الصلاة والسلام وصلى الفجر في أول وقتها. هذا معنى قول ابن مسعود صلىها لغير وقتها، هي المعتاد المألوف، يعطي فرصة. مجرد ما دخل الفجر أمر بلالا فأذن ثم صلى عليه الصلاة والسلام. لماذا بكر بالفجر؟ ليطول وقت الدعاء والذكر في مزدلفة. فإنه صلى في موضعه الذي رقد فيه في أول المزدلفة. يقول جابر: فركب راحلته عليه الصلاة والسلام حتى أتى الجبل المشعر الحرام اللي آه موضع المسجد، فاستقبل القبلة ورفع يديه فوحد الله وكبره ودعاه، فما زال كذلك حتى أسفر جداء صلى الله عليه وسلم. والمشعر الحرام اسم للجبل واسم لكل المنطقة، كما أن الحرم اسم لموضع الكعبة واسم لجميع حدود الحرم. ففيه ماذا؟ أنه صلى الفجر لغير وقت أي المعتاد المألوف، ما هو صلىها في ليل، حاشا ذلك، لأن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا حديث ابن مسعود برواياته وما يدل عليه. ثم ذكر رحمه الله عن أبي الربيع قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما. حديث ابن عمر حديث معاذ يجمع ما يظن فيه تفارق الأحاديث السابقة. قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فقلت له: إني أصلي معك، ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانا تسفر. القوم ما عندهم إنارة ولا سرج، يقول أسلم ولا أشوف وجه خوي ما أعرفه، ما أميزه. جليسي أي من بجواري، لا أميزه من ظلمة الليل، أي أنه يغلس. وإنك أحيانا تسفر، ما تصلي الفجر إلا مع طلوع لا الشمس، وين وين شمسك يا بحلا، أي مع طلوع إيش النور قبل إسفار الشمس. قال ابن عمر: كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فعل هذا وفعل هذا، غلس في الفجر وأسفر فيها، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. ففي هذا التأسي بفعله عليه الصلاة والسلام، وفيه شدة تحري عبد الله بن عمر لموافقته سنن النبي عليه الصلاة والسلام. وشاهدها للباب أن الفجر يغلس فيها كثيرا ويسفر فيها قليلا وأحيانا. قال: وعن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل الأنصاري داعية النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين؟ إلى صنعاء وتعز ونواحيها. دعاة النبي اليمن كثيرون، أشهرهم خمسة. هذا معاذ، وعرفتم جهته إلى وين؟ إلى الجبال تعز وصنعاء ونواحيها. وأبا هريرة أرسله النبي إلى دوس، ودوس من اليمن عن يمين الكعبة، وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني أرسله النبي إلى تهامة اليمن إلى الحديدة وزبيد وجهاتها. وأبا عبيدة عامر الجراح بعثه النبي إلى نجران. كم ذولا يا أخواني؟ أربعة. الخامس علي بن أبي طالب بعثه النبي إلى شرق اليمن شبوة وجهاتها، ولهذا جاء منها هناك ببدنه عليه الصلاة والسلام التي أهداها في حجه. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن بأي مهمة؟ ها يا أصيل، بعثه داعية وإماما وقاضيا ومفتيا. هؤلاء دعاة عليه الصلاة والسلام، دعاة عوام ولا علماء؟ ها علماء، ما هو بدعاة، ما هو بعوام يدربون رؤوسهم. وين انتم رايحين؟ لم ندعو الى الله، يدربون رؤوسهم مع الناس. هذا خلاف منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبعث عواما غير متعلمين. جاءه مالك بن الحويرث وأخوه رضي الله عنهما شباب فتيان، ما بلغوا، ما تزوجوا، بلغوا ولم تزوجوا، فمكثوا عنده 23 ليلة. شو يسوون؟ يتعلمون. فلما رأى اشتياقهم إلى أهليهم طلبهم، أي أمرهم بالرجوع، وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. علمهم عليه الصلاة والسلام. وفيه تقديم الكبير بالإمامة إذا تساوى مع الصغير في العلم والقراءة والسنة، وش يقدم؟ الكبير. وهذا معنى الحديث وأقدمهم فإن كانوا في القراءة في علمهم بالسنة سوى فأقدمهم هجرة. إذن بعث عالما وهو معاذ، وهو رضي الله عنه من أعلم الأمة في الحلال والحرام. قال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة، لأن الشتاء وشو؟ الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فإيش؟ بدأ يهربد من الأسل فيه، وقصر نهاره فصام. ولهذا هو ربيع المؤمن. قال في الشتاء غلس بالفجر، وعلل له ذلك، وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم. ليش قال لا تملهم؟ تنبيه لمعاذ ولغير معاذ، ومعاذ حصل منه شيء قبل ذلك لما طول بالناس صلاة العشاء. لا تملهم. إذن فيه في الشتاء يغلس ويطيل القراءة. قال وإذا كان في الصيف، الصيف النهار وشو؟ قصير، فأسفر بالفجر، يعني عطهم مجال، فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. إذا أذنت في أول الوقت أمهلهم، عطهم فرصة حتى يدركوا. قال رواه البغوي في شرح السنة، ورواه بقي بن مخلد في مصنفه المسند. هذا وجه من وجوه الجمع. يخرج عن هذا الوجه إذا نظم ولي الأمر وقت الإقامة تنظيمه إياها يرفع هذا الخلاف، لأن الله أمرنا بالسمع والطاعة له. بقي بن مخلد هذا من أهل الأندلس، رحل من الأندلس إلى بغداد ليسمع حديث الإمام أحمد، فجاء بغداد والإمام أحمد محجور عليه في بيته إقامة جبرية، لأنه أدرك 3 خلفاء آذوه، المأمون ثم أخوه المعتصم ثم الواثق بالله ابن المعتصم، نحو 23 سنة، فمنعوه أن يحدث الناس وكادوا أن يقتلوه، وتوجه الكبراء فأخرجوه من السجن، فقال يبقى في بيته. جاء بقي بن مخلد الإمام أحمد في الإقامة الجبرية، وده يسمع حديثه، شو يسوي؟ طرق عليه الباب، فقال: يا أبا عبد الله، أنا بقي بن مخلد، وجئت من الأندلس من أسبانيا، أريدك أن تحدثني. قال: أما بلغك ما وقع بنا؟ قال: بلى يا أبا عبد الله. قال: فإنهم منعوني أن أحدث. قال: ليس لي من ذلك بد، لازم، أنا ما جيت إلا أبي أسمع الحديث، أبي العلم. قال: إذا كان كذلك فغير هيئتك والبس لباس الضعفة، وأتني في العشي، واطرق الباب كأنك سائل، كأنك يستشحذ، فأدخلك إلى السرداب اللي بين البيبان، وأسمعك حديثا أو حديثين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.